تقي الشرعي فمثل الكتب الحديث والفقه الفقهي وما سواها. الآن يعني يعتمدون على التوقيفات هذه ولا عاد يمرون الشمس، هذا غابت أو ما غابت؟ ما أجبت عليه. نعم كما قلت. نعم إيش قلت؟ هل يماطق يعني على التوقيفات؟ لا قلت إذا قلت إذا كان هذا التوقيف أو هذه المواقيت المصدرة في رزنامة أو في كتاب فهي ككتابة الحديث والفقه في كتب، إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي فعلى هذا الكلمة. لكن يشوف الآن هم يعني على الفجر يقدمون الأذان 10 دقائق أو 5 دقائق، الله يهديك، هذه موجودة في كل التوقيتات، الله يهديك. أنا بقول لك إذا كان موافق، أنت بتقول مش موافق، طيب إيش بي؟ أنا أمدوك بهذا أكثر ما تنبئني أنت، أكثر البلاد الإسلاميين يصلون الفجر قبل الوقت، فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا. أنا أشكر في عمان كما تعلمون، وأشكر في جبل، وعلى الفجر حين يطلق، ويؤذنون قبل الفجر في نحو 25 دقيقة إلى نصف ساعة، وتقام الصلاة في المسجد عنده هو قريب مني مع طلوع الفجر، أي بعد نصف ساعة إقامة الصلاة والخروج في الصلاة مع طلوع الفجر، أي صلوا السنة في الفجر قبل الوقت التحريم. ولذلك كل من فضل الله عليه وعلى الكثير من الناس قبل أن أصاب بوجع الركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنون، أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة أركب سيارتي وأمر على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من ركاب إخواننا ونروح المسجد، أنا في شرق عمان والمسجد غربي عمان، مشان نصلي صلاة وراء إمام سلفي عقيدة سلفي صلاة على السنة إلى آخره، وبعد أن يكون تبين الفجر. وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر يصلون الفجر قبل الوقت، وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين الزيدي رحمه الله يعني كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألف رسالة بهذه المسألة وهي مطبوعة، ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عن رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل المغرب قبل الوقت. وعندنا في عمان في رمضان وسيرة مشاكل لأنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام، بس نقص رمضان لأنه فيه إفطار بعد غروب الشمس، وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس، أيضا أرى غروب الشمس بعيني، تغرب الشمس فأفطر فما وصلني على الثمرات، يمضي 10 دقائق حتى يؤذنون. علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمان يسمونه الأشرفية، والمسجد الكبير في عمان في وسط البلدة يعني في الوادي، فمعلوم على الجميع اللي بيراعوا خلاف المطالع أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم بعشر دقائق، يا ترى ألا تكون غربت عمن كانوا في الوادي قبل 25 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأقل؟ هذا كله بسبب التوقيت الفلكي الموجود في الرزمات والتقاويم هذه. لكن إذا كان لماذا قلت لك ورفت مرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء كأي كتاب فيه ما يوافق الشرع، فتسجيله في تيسير الناس فيما تعرف عن المواقف، لكن الواقع أن هذه المواقيت هي المواقيت السلفية، ولذلك أنتم تسمعوا في إذاعتكم إنه الآن وقت أذان العشاء أو المغرب في الرياض، مع مراد فرق إيش الأوقات في البلاد الأخرى، من الذي يراعيها؟ ما في أحد يراعيها الآن المؤذنين. نعم الفقيه يراعيها. أي الفقيه المؤذنين لا يعرفون المواقيت الشرعية، وهذا حقيقة مما أصيب المسلمين اليوم في العصر الحاضر. فلا تأخذن تسجيل المواقيت الشرعية، لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا. توقيت الإقامة، توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا، بعد أذان بعد أذان العشاء والمغرب عشر دقائق أكثر من قبل الوزارة. ما أعرف فيه كبير شيء، لأن المقصود يعني تعيين من الوقت الذي يمكن أن يدركه الإنسان في أوله، لأن الحقيقة أن لها نستعمل الساعات سواء كان الساعة يدوية أو جوبية كما كانت قديما، ولي معرفة الأوقات فهي وسيلة حديثة كما نستعمل هذه الوسيلة أو مكبر الصوت، فإذا كان لا يعارض الشراء فهي نعمة من الله كسائر وسائل مقترحة، مركب السيارة بدل الدابة ونركب السيارة بدل السيارة، كل هذه نعم تقرب بين البعيد. فمثل هذا التوقيت أو التحديد ربع ساعة أو خمس دقائق أو ما شابه ذلك، يلاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك، فما أرى في ذلك الأمر. بالنسبة للأمام البقالة كنت سألت الشيخ عن قضية الإسرار وجهة لقول الإمام والمنفرد كما لا والحمد، صحيح من الجواب أنه يقول نجهر هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة أن الرسول عليه السلام كان إذا صلى بالناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى، فالأولى مثلا جهرا والثانية سرا. نعم. النقي السماعي هل يلزم من يعني هل يشترط من النقي ثبوت السماع أو ما يشترط؟ هل يلزم من ثبوت النقي ثبوت السماع ولا العكس؟ سؤال لا هل يلزم من ثبوت النقي ثبوت السماع؟ كررت عبارة في النقي. نعم أؤكدها. لا يلزم ثبوت السماع، لكن مكتفى بثبوت اليقين عن إفراد في السماء في أي حديث يرويه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له إلا إذا سلك لدينا أنه مدلس، فإن ذاك لا يسلم. واضح جوابي؟ طيب شيخ الآن الرجل رحمه الله يعني خالف المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وعلي بن المديني. لم يقابل هذا اتفق يا شيخ وذكر هذا الكتاب. لا ما خالف أنت الآن مخطئ. طيب أنا قريت يا شيخ وجدت خالف الشيخ. أنا مخطئ حاسس إذا نرجع وافق البخاري. نعم البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اليقين عدم ثبوت السماع، بل اشترط فيما روى عن شيخ ما بصيغة ما فيها تصريح السماء أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيخ، هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب أو اختاره. بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اليقين ثبوت السماء، يعني في أي حديث جاء رجل روى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ هذا الحديث سمعه؟ قلنا لك لا يلزم، لكن يكون حجة أن الأمر جاء من رأي جمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري. لا ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصفة ما هي إثبات اللقاء ليس مدلسا فهو معاصر من له. هذا الرجل اختار من هذا البخاري، فما الذي تريد أن تريني؟ هو روى راوي ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه إياه فهو يحمل على انقطاع، والجمهور يتفهم بالمعاصرة. هذا أنت فهمين غير هيك ولا فهمان هيك؟ فهمان غير. وهو أنه لابد يعني جيش يعني يثبت من الراوي أنه روى هذا الحديث، يعني كل حديث لابد يعني ولو كان غير مدلعي تجرب اذكر اللي تفهمها، وإذا كان خلاص صح اذكر اللي تفهمها اللي بيعرفها. ولو كان غير مدلعي جمهور لا بس مدلل، إذا كان مدلل لا بد، إذا كان غير مدلل لا. إذا كان غير مدلل لا. وأنا لا أقول بس كذا ما أعرف. إن نفس الكلام وصولا واحد من جاي. ألا تقول بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عن النص؟ بلى. وأنا أقول بلى. ماشي؟ طيب. وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصر؟ يعني. وأن الحافظ ابن رجب مع البخاري؟ يعني. وأنا بقول معه. طيب. شو الخطاب؟ هو السؤال الأخير. هل يشترط البخاري إذا روى راوي عن من ثبت بخياه إياه إذا روى حديثا عنه بلا معنى دون التصريح التحديد أنه لا يقبل هذه الرواية؟ لا. هذا مقدر في أن الإنصاف. لا. المسألة اللي طرحت قبل قليل، مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم مثلا في السماء. نعم. لا ما تبحث الشيء. لا. ما تبحث. مش واضحة. كلامك ما كان عندي. مش واضحة؟ لا. أنا الراوي. وهذا شيخي. أقول قال فلان. أو أذكر لكم عن فلان، هذه الرواية متصلة أم منقطعة؟ عند بعضهم يشترط لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت بذلك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه. هل واضحة؟ طيب. هذا هو مسلم الكشيري، هو يكتفي بالاتصال في شرط الاتصال، أنا وهذا الشيخ متعاصران، ثابت من التاريخ أننا متعاصران، فهذا لا يشترط الشرط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عندك أنني التقيت به وسمعت منه، لكنه يشترط شرطا واحدا هو ما ذكرته آنفا، المعاصرة، يعني إن كان استماع منه وإن كان لقائه. ماشي إلى هنا؟ لكن بشرط أن أكون أنا عنده غير مدلس، لأن من عادة المدلس أنه يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه، فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم

فيها بيان مراتب الحرير احيانا نبهته بالتعليق الحاشيه على بعض الاوهام التي وقعت في الرموز، واذكر منها جيدا انه في كثير من الاحيان ينحرف حرف العين الى اربعه، والاربعه عنده يشير لاصحاب السنن اربعه، وعين يعني يعلى في مسنده، فانحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين وطبع الكتاب على هذا مكتوب الاربعه اي اصحاب السنن، بينما الحديث ليس عند اصحاب السنن. مثل هذا يقع، وهذا يقع في كل كتاب، لأن كما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه، وكثيرا ما ينحرف ليس في الجامع هذا بل وفي بعض كتب الفقه، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار فتحرف ابن النجار إلى البخاري، وهذا خطأ صحيح جدا، لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجار في بيته على تاريخ بغداد يغلب عليها إذا تفرد بها الضعف، فإذا كان الفقيه عزى الحديث إلى ابن النجار معناه أنه قد باق عليه المصادر التخريج كل الضيق حتى لم يجد من يعزو الحيف إليه إلا ابن نجار. الظاهر أن يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم وبصورة خاصة في الحديث ومخرجي الحديث أو رواد الأحاديث، فيكون ربما ما سمع أن هناك عالما اسم ابن نجار وقد امتلأ سمعه بالبخاري، فيقول هذا خطأ من قبله فيتصرف ابن النجار ويجعله البخاري. لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أي كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يسقط الاعتماد عليه والاعتداد به، لأنه لا يخلو أي كتاب من أي خطأ من هذا النوع من غيره، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب، العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرا من خطأه في علمه الذي درس فيه فهذا لن يوثق به، أما أن تطلب مؤلفا أو مؤلفا خاليا معصوما عن خطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا. حديث الأحاد ظن الدلالة ولا قطعي؟ بعضه ظني وبعضه قطعي كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وكذلك ابن القيم، واختصره الحافظ ابن كثير في مختصره في المصطلح المسمى باختصار علوم الحديث. فأي حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وتلقته الأمة بالقبول دون طعن فيه حتى من الذين لم يأخذوا به وإنما تأولوه، ففي هذه الحالة يدل اتفاقهم على أن الحديث يقينا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم قد أجمعوا على إثباته، من عمل به فواضح ومن لم يعمل به لأنه لم يقم فيه للتخلص منه كان يقول بعضهم أحيانا بحق أو بباطل، بل اعترفوا بثبوته وتأولوه، والتأويل كما يقول العلماء فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، ولو كان عند المجال لرده من حيث وثبته فحينئذ

مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة والضعف. جاي بفعل؟ لا تفضل. السؤال هذا أنا أقول مرة كنت أقرأ في كتب الصحيحة ونظرت على بعض الأحاديث وخلال عملية البحث فيها أخبرت أنها لم نرى تمثيل في هذا الحديث. أنا قلت هذا صراحة.